في الخطأ الثامن والأربعون. في الشريط الأول من الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو بيشرحه عند الدقيقة 35، فبيقول أبي عبيد القاسم بن سلام، انتبه يعني قبل ما نذكر كلامه، أبو عبيد القاسم بن سلام ذكر آية الربا: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. فهو راح معلق على إيراد أبو عبيد لهذه الآية، فعلق وقال إيه على أبي عبيد القاسم بن سلام. وأبو عبيد القاسم بن سلام ده كان العلماء يقولون فيه كما ذكر الذهبي: جبل نفخ فيه الروح. شوف التفصيل، شوف التفصيل، يقول لك جبل نفخ فيه، كأن جبل نفخ فيه روح. شوف انت بقى تحتها ايه، ها ده خلاص دي كلمة جملة واحدة. ايه هو ابو عبيد القاسم بن سلام؟ يقول لك جبل نفخ فيه الروح، بس افهم انت تحتها ايه بقى. فابو عبيد كان بيتكلم في هذا الكتاب في امر الايمان، ثم ذكر آية الايه، آية الربا، آية الألوة هي آية العمران: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. فهو بيعلق بيقول إيه؟ بيقول كان الأولى أن يأتي بآية وذروا ما بقي من الربا، كان الأولى، فهذه أفضل، لأن آية آل عمران تنص على تحريم المضاعف، أي الربا الإيه؟ المضاعف، تنص على تحريم الربا المضاعف. أما آية آية البقرة وذروا ما بقي من الربا تدل على إيه؟ كل ربا، مفهوم؟ طيب الجواب عن ذلك: أبو عبيد قصد هذه الآية لأن قريشا كانت تتعامل بهذا في أغلب معاملتها. هذا قصد من؟ قصد إيراد الآية لأبي عبيد، إيراد أبي عبيد لهذه الآية، أن قريش كانت معاملتها الغالبة إيه؟ ها أضعافا مضاعفة، فذكر هذه الآية. ثانيا، قولك أنها محرمة للمضاعف فقط واضح، ومعنى كلامك أنها غير محرمة لغير المضاعف، هذا جهل بعلم الأصول. لأن حينما يراد بهذه الآية بأنه يا الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، معنى ذلك يعني أنه يجيز ضعفا واحدا؟ لا، لأن علماء الأصول حينما يذكرون في مفهوم المخالفة عند الجمهور الذي يقول مفهوم المخالفة بخلاف الأبي محمد ابن حزم وبعض الأحناف الذين يقولون بأن مفهوم المخالفة ليس بحجة أصلا، اتفاقهم على أن مفهوم المخالفة الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. ما معنى مخرج الغالب؟ مخرج الغالب أي كانت معاملتهم على هذا، غالب معاملتهم على هذا الفعل، فذكر الله عز وجل معاملتهم، مفهوم هذا؟ ذكر الله إيه؟ على ما كانوا يتعاملون. إذن خرج الكلام مخرج الغالب فلا يؤخذ منه مفهوم، لا يؤخذ منه إيه؟ لا يؤخذ منه هذا المفهوم. شوف الشيخ ابن عثيمين مثلا بيقول إيه؟ يقول رحمه الله عند هذه الآية في تفسير الشيخ، تفسير الشيخ ابن عثيمين لهذه الآية، يقول: ليس لها مفهوم، لأنه جاء على وفق العادة الغالبة، وما جاء على وفق العادة الغالبة فلا مفهوم له. هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، يقول الشيخ: أن القيد إذا كان من أجل أنه الأمر الغالب فإنه لا مفهوم له. وله أمثلة كقوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، إلى قوله تعالى: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. واضح؟ طيب لاحظ الآية: وربائبكم، الربيبة ما هي؟ من هي؟ الربيبة هي بنت الزوجة، خلاص تزوجت أنت امرأة ولها بنت، هذه تسمى ربيبة، مفهوم؟ طيب الآية بتقول: وربائبكم اللاتي، أي محرم في سياق التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، خلاص، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يقول الشيخ: قيد قوله اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم يعني عندي في بيتي أنا في حجري، يعني تربى عندي، واضح؟ إذن هذه تسمى إيه؟ تسمى في حجري، مفهوم هذا؟ طيب وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل معنى ذلك إن لم تكن في حجري، يعني مثلا تزوجت أمها أنت مثلا وهي كانت في بلد آخر، ثم أنت دخلت بأمها وطلقتها، ثم لقيت هذه البنت، هل يجوز لك أن تتزوجها؟ مفهوم؟ هل يجوز لك أن تتزوجها أم لا؟ لو قلنا بأن الآية تقول وربائبكم التي في حجوركم، إذن هذا القيد في الحجر يعني محرمة عليك إذا كانت في حجرك، فمفهوم المخالفة ليست محرمة عليك إن لم تكن في حجرك، ده مفهوم المخالفة. لكن الآية لا يؤخذ منها مفهوم على الراجح، لأن المسألة فيها خلاف، واضح؟ لكن الآية لا يؤخذ منها مفهوم. ليه؟ لأن القيد ذكر على فعل، كان على فعل غالب أهل الجاهلية، فقال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن إلى آخر الآية. قال الشيخ قوله التي في حجوركم قيد على وفق عادة العادة الغالبة، لهذا تحرم الربيبة وإن لم تكن في حجري، يعني تزوجت مثلا بأمها وهي بنت مثلا مسافرة بره، واضح؟ ثم بعد ذلك جاءت بعد أن دخلت أنت بأمها وطلقت أنت أمها، هل يجوز أن تتزوج هذه المرأة وتقول أنها ما كانت في حجري بمفهوم مخالف الآية؟ لا، واضح الكلام؟ فقال الشيخ هنا ومنه قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا يؤخذ منه مفهوم أنهم إن أردنا إن لم يردن تحصنا أكرههم على البغاء، لا، لأن كان هذا وفق إيه؟ عادة الغالب. قال الشيخ فهذا لا يدل على أن الأمة إن امتنعت عن الزنا لأن الرجل الذي طلب منها أن يزني بها لا يعجبها أنه يجوز إكراهها عليه، لا، لأن هذا لا يؤخذ منه مفهوم. مفهوم هذا؟ فلا تنكر على أبي عبيد القاسم بن سلام ذكر هذه الآية أو تعلق عليها وتقول مثلا كان ينبغي أن يذكر كذا، يعني إيه سبحان الله، أنت تنكر يعني على أبي عبيد القاسم بن سلام وأصلا أنت المخطئ في هذا، تنكر عليه بجهل وأنت المخطئ في هذا الباب، مفهوم؟ يعني حتى يعني الطلاب ما شاء الله، ده الشيخ بيعلق على الأئمة السابقين، مفهوم هذا؟ لا إله إلا الله، نسأل الله السلامة والعافية.